بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام: مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل مرحبا، أي ما جاء في قول الرجل عند لقاء من يقدم عليه مرحبا، أي هذه الكلمة. وقد تقدم أن معنى هذه الكلمة أنها بمعنى لقيت رحبا وسعة، كما يقال أهلا وسهلا، لقيت أهلا ونزلت سهلا، وهي كلمة ترحيب واحتفاء بمن يقدم على الرجل في بيته أو في مكانه. قال: وقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام: مرحبا بابنتي. هذا الحديث تقدم في علامات النبوة، وقد ذكره المصنف هنا معلقا مختصرا بعد أن تقدم موصولا بتمامه في علامات النبوة عن مسروق عن عائشة، واقتصر المصنف هنا على موطن الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام: مرحبا بابنتي. مرحبا بابنتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا قدمت عليه فاطمة احتفى بها، وكان مما يقوله لها إذا قدمت عليه يقول: مرحبا بابنتي، وكان يجلسها على فراشه، وهي أحب بناته إليه عليه الصلاة والسلام، وكانت لها منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مرحبا بابنتي سبق أن هذه الكلمة هي كلمة ترحيب، وقوله بابنتي هذا من بيان من يرحب به، كما قال لأم هاني: مرحبا بأم هاني. فكذلك هنا ترحيب بمن يخصه به من القادمين عليه، قال: مرحبا بابنتي. وهذا أيضا فيه بيان الصلة العظيمة والمنزلة الكريمة لفاطمة عليه السلام، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني، قال: وقالت أم هاني: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هاني. وهذا أيضا سبق أن ذكر هذا التعليق موصولا في باب ما جاء في زعمه، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هاني، وهي كلمة ترحيب كما تقدم، وذكرها باسمها مرحبا بها، مما يدل على مكانتها وعلى احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وهذه الكلمة ينبغي أن ينبه على أنها ليست هي مقام السلام، أو أنها رد على السلام كما يظن البعض أنه يكتفى بها لمن قدم أن يقول مرحبا فيقال له مرحبا، أو أن بعض الناس إذا سلم عليه يقول مرحبا، يقال له السلام عليك، يقال أهلا مرحبا، فهذا غير صحيح، وإنما يرد السلام بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه أمته، أن من سلم يقال وعليكم السلام، وله ثلاث مراتب: إما أن يقال وعليكم السلام، أو يقال وعليكم السلام ورحمة الله، أو يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الصيغ هي بحسب أيضا المسلم، فإذا قال السلام عليكم فإنه يرد بأحسن من تحيته ويقال وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا أتى بالصيغة الكاملة فإنه يرد بها عليه كاملا كما أنه سلم بهذه الصيغة الكاملة يجاب جوابا كاملا. وأما قوله مرحبا فيكون هذا بعد السلام، يكون هذا بعد السلام ولا يكتفى بهذه الكلمة عن السلام. ومن رد على المسلم بقوله مرحبا فإنه لم يجب ولم يرد السلام، وإنما هذه كلمة تقال بعد السلام. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يرد به على المسلم أن يقال له مرحبا، وإنما يجاب بقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على هذه المراتب الثلاثة التي سبق ذكرها. نعم. كلمة عليها السلام هل هي من مقول عائشة رضي الله عنها؟ كيف؟ كلمة عليها السلام هل هو من مقول عائشة رضي الله عنها؟ في من؟ في فاطمة. قالت عندي وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام. ذكر بعض الشراح أن ما جاء في صحيح البخاري من التسليم على أهل البيت أنه ليس من صنيع الإمام البخاري، وإنما هو من تصرف بعض النساخ، وإذا كان هذا ثبت فيكون هذا مما لا يضاف إلى الصحيح، وإنما هو من تصرف بعض النساخ، فإن السلف ما كانوا يخصون أهل البيت بالسلام دون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على أهل بيته تبعه. قد تكلم العلماء في هذه المسألة أنه هل يسلم على أهل البيت انفرادا، فالصحيح أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أهل بيته كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا ذكروا أهل البيت قالوا عليهم السلام أو عليه السلام، وإنما كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على أهل بيته، هذا هو الثابت عن السلف. والمشهور عنهم كما هو ثابت في كثير من الحديث، ومن كانت له عناية بالحديث يعلم هذا، أنهم كانوا يترحمون على الصحابة، أنهم يترحمون عليهم ويترحمون على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استقر أمر العلماء على الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترحم على من بعدهم من السلف. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا وصوموا أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس هم من بني ربيعة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الشراح وبعض العلماء أن منازلهم كانت حول القطيف، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد. هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد. ويلاحظ في كل الصيغ التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى من يرحب به بعد قوله مرحبا، فقال مرحبا بابنتي، مرحبا بأمهاني، مرحبا بالوفد. فالذي يظهر أن كلمة مرحبا أنها أيضا يسمى بعدها من يرحب به كما هو ظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت بعد ذلك أنه قالها دون أن يخص بها من يسميه بعدها فيكون الأمر عام، ولكن هذه الصيغ دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وذكر من يرحب به بعدها، قال مرحبا بالوفد، والوفد هم الذين يفدون على القوم في مكانهم، والوفود كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم وتفد على النبي صلى الله عليه وسلم من شتى الأقطار، يعلنون إسلامهم أو يتفقهون في دينهم. قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا، مرحبا بالوفد الذين جاءوا، هذا صفة لهم وأنهم قد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، غير خزايا ولا ندامة. غير خزايا، خزايا جمع خزيان، والخزي هو الذل والمسكنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا أي أنكم في عز وكرم ولستم في ذل وهوان، وهذا من حسن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، كما أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بشروا ولا تنفروا، فهذا من البشارة للقوم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غير خزايا أي لا يصيبكم خزي ولا ذل ولا هوان ولا ندامة. ندامة جمع ندمان، والندم هو التحسر على ما مضى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم هنا أنهم لا يصيبهم خزي ولا ذل في واقعهم وفي حالهم، ولا يصيبهم ندم على ما مضى منهم. فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة، إنا حي من ربيعة يعني فخذ من ربيعة القبيلة المعروفة، وبيننا وبينك مضر، وبيننا وبينك مضر أي قبل أن يسلموا، وكانوا يخشون منهم ومن سطوتهم، ولهذا اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، لأن العرب كانوا يعظمون هذه الأشهر ولا يقاتلون فيها، فكانوا لا يستطيعون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج. قالوا وبيننا وبينك مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، ويقصدون بذلك الأشهر الحرم، وهي رجب وشوال، وهي رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فكانوا العرب يعظمون هذه الأشهر ولا يقاتلون فيها، فأخبروا أنهم لا يصلون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام، والمقصود الأشهر الحرم، لأن المقصود بالشهر هنا الجنس أي في الأشهر الحرم. فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة، انظروا إلى بيانهم وفصاحتهم وحسن خطابهم، فمرنا بأمر فصل، لأنهم لم يأتوا ليقيموا فيتفقهوا، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر موجز فصل، والفصل هو ما يفصل به ويقضى به بين الحق والباطل، ولهذا يوم القيامة من أسمائه يوم الفصل، لأن الله يفصل به بين الخلق، وكذلك هذا الدين فيه الفصل بين الحق والباطل، والقرآن من أسمائه الفرقان، ففرق الله به بين الحق والباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفصل بين الحق والباطل. قال فمرنا بأمر فصل، يعني يفصل بين الحق والباطل، ونعرف به ديننا، ونعرف به العمل الذي يدخلنا الجنة، بأمر فصل ندخل به الجنة، ندخل به الجنة، وهذا دليل على امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يقولوا مرنا بأمر فصل نعمل به فندخل الجنة، لأن العمل أمر مفروض منه عندهم، ولكن المسألة هي في العلم، فإذا عرفوا فإنهم يمتثلون، ولهذا قالوا ندخل به الجنة، لأنهم إذا علموا عملوا، وهذا دليل على أن مسألة العمل عندهم لم تكن محل سؤال وتردد، ولكنهم يسألون عن العلم، ولهذا قالوا مرنا بأمر الفصل ندخل به الجنة، والتقدير مرنا بأمر الفصل إذا عملنا به دخلنا الجنة، لكن العمل عندهم أمر مفروغ منه وليس فيه تردد، وهذا دليل على أنهم إذا علموا شيئا عملوا به، وهذا هو الأصل في المسلم. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين امتثلوا العلم وعملوا به، وإنما جاء القصور بعد ذلك في الناس، فمن الناس من يعلم ولا يعمل، ومنهم من يعلم ويعمل بعمله. ندخل به الجنة يعني يدخلنا الجنة إذا عملنا به، وندعو به من وراءنا، ندعو به أي ندعو بهذا الأمر من وراءنا وندعو إليه، ندعوهم إلى الجنة وإلى العمل الذي يقرب إليها، من وراءنا يعني من أهلهم ومن قومهم، لأن الوفد هو جزء من القبيلة، يأتي أشراف القبيلة ويبقى غيرهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على عمل يدخلهم الجنة ويدعون به من وراءهم، وهذا دليل أيضا على عنايتهم بأنفسهم وبالدعوة إلى الله. ولهذا يتبين أن هذه الجملة متضمنة للعلم والعمل والدعوة إليهما، إلى العلم وإلى ما كانوا عليه من العمل، ولهذا ذكروا هذه المسائل العظيمة مما يدل على عنايتهم بالدعوة إلى الله عز وجل، وما كان همهم هو أن يعملوا بأنفسهم، وإنما أيضا قالوا ندعو به من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع وأربع، أربع وأربع أي أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وهذا من حسن النصح والإيجاز، فإن الإنسان إذا ذكر له في بداية الحديث أني سآمرك بأربع أو بخمس اعتنى بهذا الأمر وتهيأ لمعرفة هذا الأمر واشتاقت نفسه إلى هذه المسائل، وهذا من أسلوب التشويق، فإن الإنسان لو قيل له نأمرك بكذا وكذا لربما لم يضبط هذه المسائل، لكن إذا قلت له آمرك بأربع فإن الذهن يتهيأ ويكون مستعدا، وهو ينتظر المسألة تلو المسألة، ويكون مهيئ النفس لضبط أيضا هذه المسائل، ففيها تشويق وفيها أيضا زيادة عناية بهذه المسائل، وعونا لهذا المناصح بأن يضبطها وأن يعرفها. فذكر الأربع الأولى التي هي متعلقة بالأمر، وأخر الأربع المتعلقة بالنهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة، هذه هي المسألة الأولى من المسائل الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أقيموا الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين لأنهم مسلمون، ولأنه تحقق لهم هذا وصدر منهم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، وهذه المسألة الثانية والأمر الثاني، وهو أنه أمرهم بآداء الزكاة، وصوموا رمضان، وصوموا رمضان، أمرهم بصوم رمضان، ولم يذكر الحج. قال العلماء إنما كان هذا خشية أن يعجزوا عنه، لأنهم ذكروا أنهم في مكان بعيد ويتعرضون لخطر في مجيئهم، فلم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وقيل أن قدومهم كان قبل فرض الحج. وعلى كل حال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن ببعض الواجبات لا يعني الحصر إذا جاء التنبيه في موطن آخر، وإنما يكون هذا يدل على العناية بهذه المسائل، ولا يعني أن الناس لم يؤمروا إلا بهذه الأمور فقط. ثم قال وأعطوا خمس ما غنمتم، وأعطوا خمس ما غنمتم أي أدوا خمس الغنائم، وإنما أرشدهم لهذا لأنهم قيل أنهم أهل جهاد وقوة ومنعة وقد يقاتلون، فإذا قاتلوا فإنهم يؤدوا خمس الغنيمة ويعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأربع التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم ما نهاهم عن الأربع الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع وأربع، قال ولا تشربوا في الدباء، ولا تشربوا في الدباء، والدباء هو القرع وهو اليقطين، وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيه لأنهم كانوا يتخذون الدباء جرارا يضعون فيها النبيذ، وكان إذا بقي فترة فيها تخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآنية لأن النبيذ إذا بقي فيها تخمر. وكان المعروف عند العرب اتخاذ الآنية من الجلود من القرط ومن غيرها لأنها لا تتخمر بسرعة، فإذا وضع فيها النبيذ أو اللبن أو العسل فإنها تبقى فترة طويلة لا تتخمر. وأما هذه الآنية التي ذكر فقيل إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنه إذا وضع فيها النبيذ فإنها يشتد فيها النبيذ ويتخمر بسرعة، فلما كان مظنة التخمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدامها. قال ولا تشربوا في الدباء، أي ما تتخذونه من الآنية من القرع والدباء، فإنهم إذا أكلوا لبه أبقوا يعني غلافه واعتنوا به وجففوه حتى يكون من الآنية التي يجعلون فيها النبيذ. والحنتم قيل هي جرار خضر كانوا يطلونها بطلاء أخضر ويضعون فيها النبيذ والأشربة، فكذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها سريعة التأثر ولأن النبيذ يشتد فيها ويتخمر بسرعة. والنقير، النقير هو بمعنى المنقور، قيل المقصود بذلك أصول النخل، فإنهم كانوا ينقرونها ويجوفونها ثم يهيئونها أن تكون آنية يضعون فيها النبيذ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لتلك العلة السابقة وهي أن النبيذ يتخمر فيها. والمزفت وهو الآنية التي تطلى بالزفت وتكون متخذة للنبيذ ولغيره، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها للعلة السابقة. ثم إن العلماء اختلفوا بعد ذلك هل هذه الآنية بقيت على التحريم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، والمشهور عند الشافعية والحنفية أن هذه أن هذا كان في بداية الإسلام ثم أذن لهم بعد ذلك في كل هذه الآنية، وإنما نهوا عن الخمر وأن كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، فنهوا عن ذلك ورخص لهم في الآنية كلها. وعند المالكية والحنابلة أن التحريم باق وأن هذه الآنية لا تستخدم لأنها مظنة التخمر وأن تتخمر فيها الأنبذة. والذي عليه عامة المتأخرين وهو كالإجماع إن لم يقطع به، فإن عامة هذه الآنية وما في حكمها من الآنية التي تستخدم الآن من الزجاج ومن الحديد ومن المواد الآن التي تستخدم هي في حكم هذه الآنية، هي في حكم هذه الآنية. ولهذا الذي يظهر أنه لا بأس باستخدام هذه الآنية وغيرها، لأنها إنما العبرة بالمواد بدرجة التخمر، فإذا وصل ذلك الشراب إلى درجة التخمر فإنه يحرم، وأما قبل ذلك فإنه لا يمنع منه، خاصة مع ما وجد الآن من الوسائل التي تحفظ فيها هذه الأشياء في درجة برودة معينة بحيث لا تتخمر الأشياء ولو بقيت أشهرا بل ربما سنوات إذا أحسن حفظها. فالمقصود هو أن لا تصل هذه الأشياء إلى درجة التخمر، فإذا وصلت إلى درجة التخمر فإنه يمنع منها ولو كانت وضعت في هذه الآنية أو في غيرها. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد، أي أنه خاطبهم بهذا، وهذا هو شاهد للترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري بقوله باب قول الرجل مرحبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ثم ترجم الإمام البخاري في كتاب الأدب بهذه الترجمة: باب ما يدعى الناس بإمامهم. باب ما يدعى الناس بآبائهم. وقيل إن ما هنا مصدرية، ويكون التقدير باب دعاء الناس بآبائهم، باب دعاء الناس بآبائهم، فيكون تكون الإضافة للمفعول، والفاعل يعني هو من يأمره الله عز وجل من الملائكة بدعاء الناس بآبائهم، بدعاء الناس يوم القيامة بآبائهم. باب ما يدعى الناس بآبائهم، أي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم، عندما يحاسبون وعندما يوزن لهم وعندما يمرون على الصراط، فإنه جاء في بعض الأحاديث يقال: قد فاز فلان ابن فلان، أفلح فلان ابن فلان. ويدعى الناس يوم القيامة بأسمائهم وبأسماء آبائهم. ولعل المصنف أراد بهذا الرد على من زعم من أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم. وقد ذكر الإمام الحافظ بن حجر أنه ورد في هذا حديث، ولكنه ضعيف جدا، بل قال بعض أهل العلم أنه منكر. ولهذا لعل من لم يقف على ضعفه ظن أن دعاء الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم. قيل أن فيه ستر على آبائهم، وعلى أنه قد يحصل أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، ولكن السنة دلت على أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم، وأن العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر وليس ببواطن الأمور، وإن كان الناس محاسبون يوم القيامة على ما اقترفت أيديهم. وأما دعاء الناس فإنهم يدعون بآبائهم الذين هم في الظاهر ألحقوا بهم. ثم ذكر تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغادر هو الناقض للعهد، الغادر هو الناقض للعهد الذي ينقض العهد ولا يفي بالعهد ولا يفي بالأمانة. الغادر يرفع له، قدم الغادر على الفعل لشدة العناية به وللفت النظر على خطورة الغدر، ولم يقل يرفع للغادر لواء، وإنما قال الغادر يرفع له. يقول العلماء أنه إذا قدم الاسم على الفعل هذا يدل على شدة العناية بالأمر، شدة العناية بهذا الأمر، فيتنبه الناس إلى أن هذا الحديث أنه في الغادر، ويقدم أيضا لشدة العناية به ولشدة التحذير من هذا الفعل وهو الغدر. الغادر يرفع له لواء، واللواء هي الراية وهي العلم، والراية هي ما يتخذه الناس من الرايات التي تكون علامة على الشيء، كما تتخذ في الغزو أن تكون هناك راية للإمام أو لأمير الجيش أو للإمام الأعظم. وكما هو معلوم الآن أن كل بلد له راية وله علم يكون شعارا له، فالراية هي العلم، وإنما سميت العلم لأنها علامة على القوم وعلى أصحاب هذه الراية. قال يرفع له لواء، يرفع يوم القيامة، وفي مشهد الناس يرفع له لواء، واللواء كما تقدم هي الراية وهي العلم. يوم القيامة يعني هذا الرفع وهذا اللواء ينصب يوم القيامة، وهذا اللواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا هذه العقوبة يعني تظهر يوم القيامة بأمرين حسيين. الأمر الأول بالأمر المرئي بالبصر وهي الراية التي ترفع حتى يراها الناس ويلتفت الناس إليها. والأمر الثاني باللفظ وهو أن يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. فهذا مما يدل على عقوبة هذا الغادر. قال العلماء إنما عوقب بهذا لأن الغادر يضمر شيئا ويخفي شيئا، وهو يغدر والناس لا يعلمون به، ولو ربما عاش في الدنيا والناس لم يظهروا على غدره ومكره، فيعاقب يوم القيامة بنقيض قصده فهو يفر من الفضيحة، بخلاف الفاجر فالفاجر يعلن فجوره، وأما الغادر فإنه يغدر ويخادع الناس والناس لا يعرفون به، فتكون عقوبته يوم القيامة أن يفضح في أعظم ملأ وفي أكبر مشهد، في مشهد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والصالحين، وموقف عظيم يفضح فيه هذا الغادر بهذين الأمرين، بأن ينصب له لواء أو يرفع له لواء يراه الناس ويرونه بأبصارهم. ثم يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني هل هذه الراية يكتب عليها هذا أو أنه ترفع الراية ثم يقال كما هو ظاهر من اللفظ يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. أخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن هذه الراية وعن هذه المقولة هذه غدرة، قال بعض أهل العلم هذا يدل على أن لكل غدرة لواء، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الغادر يرفع له لواء ويقال هذا الغادر فلان ابن فلان، وإنما يقال هذه غدرة فلان. فقال بعض أهل العلم كل غدرة لها لواء، كل غدرة لها لواء، فيرفع لها لكل غدرة لواء، فيكون بعض هؤلاء يرفع له أكثر من لواء على عدد غدراته وعلى مكره. هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا هو الشاهد أنه يسمى يذكر باسمه وباسم أبيه فلان ابن فلان، وهذا هو الشاهد من الحديث أن هذا الرجل يدعى باسمه وباسم أبيه، لا كما زعم من زعم أنه يدعى باسم أمه يقال فلان ابن فلانة، وإنما يقال فلان ابن فلان أي ينسب إلى أبيه. فهذا هو الشاهد من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ثم ذكر هذا الحديث ومن حديث ابن عمر من طريق أخرى، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والطريقة الأولى عن نافع عن ابن عمر، ذكر هذه الطريقة الأخرى عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ مقارب لللفظ الأول، وفيه إن الغادر ينصب له لواء، ينصب له لواء، وفي اللفظ الأول يرفع له، والمعنى متقارب أنه يرفع له أو ينصب، لكن في هذا هذا اللفظ فيه زيادة معنى أن النصب زائد عن الرفع، فالنصب متضمن الرفع وزيادة، وهو أن هذه الراية تبقى منصوبة وباقية، وأما في الأول أنه يرفع له فالرفع لا يستلزم النصب لأنه قد يرفع ثم ينزل، أما في هذا أنه ينصب له، أنه ينصب له، فدل على زيادة معنى وهو أنه تنصب له الراية أو لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، أي أنه هو صاحبها، والمعنى في بقية الألفاظ كما تقدم في الطريق الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقل خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله باب لا يقل خبثت نفسي، أي لا يقل الرجل خبثت نفسي في معنى هذه الكلمة وفي بيان حكمها، وأن لا يقول الرجل خبثت نفسي. والخبث مذموم وهو في مقابل الحسن والطيب، كما قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالأمور منقسمة باعتبار طيبها وخبثها إلى طيب وخبيث. فلما كان هذا المعنى غير حسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل خبثت نفسي، وهذا موافق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء غير الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أكمل هدي باختيار الأسماء الحسنة للأبناء والأطفال، وكذلك بتغيير الأسماء السيئة، وكذلك بوصف الإنسان لنفسه أن لا يصف نفسه بوصف خبيث، وكذلك أرشدهم أيضا إلى الصحبة الحسنة، قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أكمل أمر وإلى أكمل هدي في الأسماء وفي الأفعال وفي الصفات وفي الألفاظ وفي الصحبة وفي الدين، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أكمل من هذا الدين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، والترجمة هذه في باب ما ورد فيها أن يقول الرجل خبثت نفسي. والنفس تطلق على الذات، النفس تطلق على الذات وتطلق على الروح، تطلق على الروح، ومعلوم أن الروح هي جزء من الإنسان، فالإنسان مركب من روح وبدن، من روح وبدن. وقد جاء إطلاق النفس على الروح كما يقال فلان خرجت نفسه، وكما جاء في الحديث إن النفس إذا خرجت، فالنفس تطلق على الروح وتطلق على البدن وعلى مجموع الإنسان من الروح والبدن، كما يقال جاء فلان نفسه ورأيت فلانا ورأيت فلان بنفسي وقلت هذا بنفسي وفعلت، فإن النفس تطرق على الذات وتطرق على الروح. والمقصود بالنفس هنا عند قول الرجل خبثت نفسي، المقصود بها يعني طباعه وحالته التي هو فيها، فإن الإنسان يحصل له خمول أحيانا فيقول بعض الناس هذه الكلمة، يقول خبثت نفسه، أي أنه يصف النفس بأنها خبيثة إذا لم تكن على ما يريد، وإذا لم تنقد له إما بصدور سوء خلق، وإما بتغير في الطبع، وإما بعدم انشراح للعبادة، فإن بعض الناس يقول هذه الكلمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. لا يقولن أحدكم، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد بنون التوكيد، لا يقولن أحدكم، لا يقولن أحدكم. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، ما لم يصرفه صارف، ما لم يصرفه صارف، ولهذا فالأصل في هذا أن هذه الكلمة ممنوع منها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لا يقولن أحدكم، أي الواحد منكم لا يقول هذه الكلمة، والخطاب هنا لأمته، خبثت نفسي، أي يقول خبثت نفسي، أن يضيف الخبث للنفس وأنها في حالة خبث. وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من باب اختيار الأسماء الحسنة والألفاظ الحسنة، ومن أجل أيضا أن لا يتقوى الشيطان على المسلم، فإن الشيطان يفرح إذا أظهر الإنسان عزه وأظهر الإنسان ضعفه، فإن الشيطان يتقوى عليه بهذا. قال ولكن ليقل لقست نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من سنته ما نهى الناس عن شيء من مما يكون فيه مخالفة وفيه ضرر عليهم إلا وأرشدهم إلى ما هو أحسن من الذي ينهاهم عنه، ولهذا حرم عليهم الخبائث وأباح لهم الطيبات، وإذا نهاهم عن أمر فإنه يدلهم على ما هو أنفع. قال ولكن ليقل لقست نفسي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليقل، هل الأمر هنا في قوله ليقل للوجوب؟ فالإنسان لا يقول خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. ذكر العلماء قاعدة أن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، أن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، لأنهم إذا منعوا من شيء ثم قيل لهم افعلوا فدل على الإباحة ولا يدل على الأمر، فهذا مما يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، وأنه لا يجب على الإنسان أن يقول لقست نفسي، وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمة الأولى، فإذا كان أراد أن يقول هذه الكلمة أو أراد أن يعبر عن معناها فليقل لقست نفسي. وقال العلماء معنى لقست بمعنى بالمعنى الأول الذي فيه خبثت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استبدل اللفظ بما هو أحسن منه، والمعنى باقي في أن النفس متغيرة والنفس حصل فيها اضطراب، فالمعنى ثابت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استبدل اللفظ السيء بلفظ حسن. وهذا كما نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا، وأمرهم الله عز وجل أن يقولوا انظرنا، فانظرنا بمعنى راعنا، إذا أريد بمعنى راعنا أي أمهلنا، كذلك انظرنا بهذا المعنى. لكنهم لما كان اليهود يورون بالرعونة فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا هذا اللفظ الذي فيه تولية بمعنى فاسد، فكذلك هذا الكلمة لما كانت الخبث مذموم، ولهذا قال العلماء أن الخبث يكون في العقائد وفي الأعمال ويكون في الصفات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل وأن يصف نفسه بالخبث، وإنما دائما الإنسان يتفاءل الخير ولا يصف نفسه بصفات خبيثة ولا يذم نفسه، وإنما يستعين بالله عز وجل ويجتهد في فعل الأعمال الصالحة. فهذا اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه في معنى اللفظ السابق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استبدله لأنه معروف في الذم، وهذا ليس بمشهور في الذم، وإنما هو دليل على تغير النفس، وإنما هو دليل على تغير النفس واضطرابها. وقيل إن معنى لقست بمعنى أنها تغير خلقها، وأنها كانت في غم أو في هم، فالمقصود بها أن في النفس تغير، فلا يقال خبثت نفسي وإنما يقال لقست نفسي، لفظ يؤدي المعنى المقصود ولا يكون مذموما كما هو مشهور الخبث بالذم في الناس. والشاهد من الحديث ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. والمصنف رحمه الله لم يذكر البدل عن هذه الكلمة، وإنما اقتصر على جزء من الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. تابعه عقيل. ثم ذكر المصنف حديث آخر وهو شاهد لهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها, وهو من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. وهذا الحديث هو بلفظ الحديث السابق وهو شاهد له كما هو مقرر عند أهل العلم. إذا اختلف الراوي من الصحابة الحديث فهذا شاهد بالحديث السابق وهو حديث آخر لكنه بألفاظه شاهد للحديث الأول فذكره المصنف هنا. قال رحمه الله تعالى: باب لا تسب الدهر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. ثم ترجم إمام البخاري بقوله: باب لا تسب الدهر. باب لا تسب الدهر أي ما جاء في النهي عن سب الدهر, ما جاء في النهي عن سب الدهر. والدهر هو الليل والنهار والزمن, ولهذا تقدم في حديث ابن عمر في الصيام لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر فقال: فذلك الدهر, يعني صيام الدهر. فالدهر هو الأيام, فإذا أطلق الدهر فإنه يطلق على الزمن وعلى الليل والنهار التي بتعاقبهما يكون الزمن ويعرف الناس الزمن, فهما فالمقصود بالدهر هنا الزمان وما يكون من الأيام وتعاقبها وما يكون من الليل والنهار, فهذا هو الدهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر, وروى في ذلك في هذا الحديث القدسي في نهي الله عز وجل بني آدم أن يسبوا الدهر. ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله, هذا حديث قدسي. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله فما بعده هو حديث قدسي, وهو من كلام رب العالمين بلفظه ومعناه, ويقابله الحديث النبوي وهو حديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. قال قال الله عز وجل: يسب بنو آدم الدهر. يسب بنو آدم الدهر, هذا خبر من رب العالمين العليم الخبير. قال: يسب بنو آدم الدهر, أي أنه يحصل من بني آدم مسبة للدهر, يحصل من بني آدم مسبة للدهر. والسب هو ذم الشيء بألفاظ كثيرة, فكل كلمة فيها ذم في المواجهة فهي سب, وإذا كانت في الغيبة فهي غيبة. ولهذا السب والغيبة محرمان, فالسب يكون بذم الإنسان في حال حضوره, أو أنه قد يذم يعني في حال في غيبته فيطلق عليه أنه غيبة وسب. يقول الله عز وجل: يسب بنو آدم الدهر, والمقصود بالدهر هو كما تقدم الزمان والأيام. ومن سب بني آدم للدهر هو سب بعض الأيام وبعض الليالي وبعض السنين, كأن يقال هذه سنة خبيثة أو هذا شهر خبيث أو هذا يوم خبيث أو هذا يوم أسود أو هذه لحظة سوء أو زمن سوء, فهذا كله من سب الدهر. أو أنه يلعن الزمان أو المكان, فإن هذه الأمور هي من سب الدهر. والأيام والليالي الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يقضي بالأمور, فإذا ذمت هذه ذمت الليالي والأيام فهذا ذم لخالقها ولموجدها. ولهذا اعترف بعض العقلاء في قوله نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يعني لو تأمل العاقل أن الناس عندما يعيبون الزمان، الزمان ليس فيه عيب، الله عز وجل خلق الليل والنهار وجعلهما وقتا لعبادة الله عز وجل. وأما العيب فهو في الناس كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فالزمان لا يعاب، وإنما العيب يكون من أهله الذين لا يحسنون ما أمرهم الله عز وجل به ولا يمتثلون أمر الله ولا ينتهون عما نهى الله عز وجل، فتصيبهم العقوبات المقدرة من الله عز وجل. يقول الله عز وجل يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر وأنا الدهر. معنى هذه الجملة أي أن الله عز وجل هو خالق الدهر وهو مالك الدهر وهو المتصرف في الدهر، وليس المقصود أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن المقصود أن الله عز وجل هو الذي خلق الدهر وهو الذي يقلب الدهر وهو الذي يتصرف في الدهر، فهو مالك له وخالق له، والدهر يكون بأمر الله عز وجل. ويخطئ من يظن أن الدهر من أسماء الله عز وجل، فإن الدهر ليس هو اسم لله وإنما هو اسم للزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الدهر، يعني صيام الدهر. فالدهر هو الزمان، وقول الله عز وجل وأنا الدهر هذا مفسر بما بعده بقول الله عز وجل بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار، وفي بعض الروايات أقلب الليل والنهار. ولهذا تنبه بعض العلماء وبعض الشراح من أهل الفطنة والذكاء فقال أن هذا لا يمكن أن يكون اسما من أسماء الله، لأنه كيف يقلب الشيء نفسه؟ إذا كان الله عز وجل يقول أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالله عز وجل أخبر أن بني آدم يسبون الدهر، ثم قال الله عز وجل وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أو بيدي الليل والنهار، فكيف يكون الشيء يقلب نفسه؟ فهذا مما يدل على أن قول الله عز وجل وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أو أنا الدهر بيدي الليل والنهار أن المقصود بهذا أنه خالق للدهر. ولهذه هذه الجملة الثانية مفسرة للأولى، وأن يتبين أن معنى قول الله عز وجل وأنا الدهر أي أنا خالق الدهر، ثم أراد أن يبين أثره في الدهر فقال بيدي الليل والنهار، يعني بيدي تعاقب الليل والنهار وبيدي خلق الليل والنهار، هو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق القمر وهو الذي خلق الليل والنهار وتعاقبهما، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هو المتصرف في الليل والنهار، والليل والنهار مخلوقان وليس هما الله، والشمس والقمر مخلوقان وليس هما الله. ولهذا قول الله عز وجل أنا الدهر أي أنا خالق الدهر، بيدي الليل والنهار يعني أقلب الليل والنهار، خلقت الليل والنهار. ومن هنا يتبين أن قول الله عز وجل وأنا الدهر بيدي الليل والنهار أن سب الدهر لا يجوز، لأنه سب لخالقه، الدهر متصرف فيه مقلب من الله عز وجل، فمن سب الدهر كأنما سب الله، ولذا جاء في الحديث الآخر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فالسب للدهر هو سب لخالقه، كما أن عيب الخلقة عيب لخالقها. ولهذا ذكر العلماء أن من عاب خلقة إنسان، من عاب خلقة إنسان فهذا عيب للخالق، ولهذا بعض أهل العلم يقول قد يصل إلى الكفر، يعني أن يعيب خلقة إنسان. وأما الخلق خلق الإنسان فالإنسان لا شك أنه يمدح ويذم بخلقه، وأما خلقه فهو فعل الله عز وجل. ولهذا لن تجد عالما يصف يعني رجلا في طاعته لله عز وجل بأنه كان جميلا أو أنه إذا قصر يقال أنه قبيحا، لأن هذا لا يذم به الإنسان ولا يمدح من جهة ما يضاف إليه من العمل. وأما من جهة ما يمن به الله عز وجل على بعض عباده فإنه يذكر أنه مما ميز الله عز وجل به بعض الخلق، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما شرفه الله به حسن الخلقة والخلق، وكذلك يوسف أعطي شطر الجمال، فهذا مما يذكر مما شرفهم الله به. والإنسان في هيئته في خلقته ليس هذا من عمله، وإنما هو من عمل الله عز وجل. ولهذا عيب الإنسان في خلقته فإن هذا عيب للخالق عز وجل، وكذلك سب الدهر فهو سب للخالق. وصور سب الدهر كثيرة جدا، ولا يمكن الإحاطة بها والتنبيه على أفرادها، ولكن ينبغي التنبه يعني لهذه المسألة، فإن بعض الناس قد يسب الأيام، وبعض الناس قد يتشائم من الأيام، وقد يسمون بعض الأيام باليوم الأسود أو باليوم الخبيث أو الشهر الخبيث، أو أنهم ينسبون إلى هذا الشهر أو هذا الأسبوع أو هذا اليوم أن طبعه خبيث، أو يذمونه أو يصفونه بوصف، أو يلعنون اليوم أو السنة، أو يقال هذه سنة سيئة أو سنة قبيحة. وأما إذا قيل هذه سنة جدب، وأريد بهذا أنها لا يضاف الجدب إليها، وإنما يضاف إلى أنها هذا الجدب حصل في هذا الزمان، حصل في هذا الزمان، هذا لا بأس به. أما إذا أضيف إليها فأريد بها أنها سنة جدب وقحط، وأن المقصود بها أنها مذمومة بهذا، فإن هذا لا يجوز، لأن الزمان لا يذم وإنما يوصف، كما أن يقال هذه سنة جدب وقحط وهذه سنة خير، المقصود أنه جاء الخير فيها، كما القائل أيضا عندما يقول مطرنا بنوء كذا، فهذه تختلف فيه النيات، فمن قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد بذلك أنه نزل المطر بهذا النوع فإن هذا شرك في الربوبية، ومن قال مطرنا في نوء كذا وهو يقصد أن جاء المطر عندما كان النوء كذا، فقال العلماء أن هذا ليس بشرك، لكن لما كان هذا اللفظ يفضي إلى معنى سيء فنهينا عنه، وإنما يقال مطرنا برحمة الله وفضله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة من طريق آخر، وفيه بعض الاختلاف في الألفاظ، ولعله أيضا من اختصار بعض الألفاظ في الحديث السابق. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، لا تسموا العنب الكرم. وسيأتي سبب النهي عن ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن، كما سيأتي في الترجمة القادمة. لا تسموا العنب الكرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب الكرم. وقيل أن هذا له حكمة، وهو أن العنب لما كان يتخذ منه الخمر، وكان أهل الجاهلية يزعمون أن الخمر أنها من صفات أهل الكرم، وأصبحوا يتغنون بها ويصفون أهل الكرم بأنهم أهل خمر، وأن أهل الخمر أهل سخاء، حتى جاء في كثير من كلامهم يعني وصف الخمر بأن من داوم عليها فإنه صاحب سخاء وكرم. فقيل إن حتى إن بعضهم قال: إنما سمي العنب بالكرم لأنه تؤخذ منها الخمر التي هي أصل الكرم. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا حتى لا تشبه يعني هذه الفاكهة الطيبة التي أباحها الله عز وجل، وأن توصف بوصف هو يرجع إلى الخمر أو يكون فيه ربط لها بالخمر. وإن كان دعواهم أن الكرم يكون لأهل الخمر، وأن أهل السكر هم أهل سخاء وكرم، فهذا غير صحيح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وإنما يقال يسمى العنب باسمه، يسمى العنب باسمه. وأيضا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الكرم قلب المؤمن، فلما كان قلب المؤمن له هذا الاسم الحسن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ للعنب اسما، ثم تجعل هذه المادة التي هي أصل الخمر تعطى هذا الاسم الحسن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى اسم العنب على اسمه ولا يطلق عليه هذا اللفظ. وسواء عرفنا الحكمة أم لا، فإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما عقل معناه وما لم يعقل معناه هو الواجب على المسلم. قال ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. ولا تقولوا خيبة الدهر، الخيبة هي الخسران والضياع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا خيبة الدهر أو يا خيبة الدهر، أن تضاف الخيبة للدهر. قال فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر أي هو خالق الدهر. وإذا سب الدهر أو أضيفت الخيبة للدهر فإنما هذا يرجع إلى خالقه وإلى المتصرف فيه، ولأن الدهر مسخر من الله وكل ما يحصل فيه هو بأمر الله عز وجل، فلا تضاف الخيبة إلى الدهر. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فلا يضاف الخبث ولا الشر إلى الله عز وجل، وإنما الخير من الله والشر من المخلوقين، كما أضيف الشر إلى المخلوق ولم يضف إلى الخالق. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.